يعني ايه للابناء؟ يعني كان بيعلم الابناء ان لو امك ولا ابوك كافرين كفره لازم تبرهم. يا خبر، يعني كمان لو ما كانوش مسلمين، لا حتى لو مش مسلمين. هل هذا في شاهد الى ذلك؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الى هذه الصحابيه وسالته: يا رسول الله، امي ما زالت مشركه، ابرها اصلها؟ يعني قال: بري امك ولو مشركه. يعني ايه؟ اديها حقها. مش معنى كده ان انت بتحبي شركها، لا، بس لو امك وابوك كانوا مشركين قومي بحقهم في الرعايه. لكن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله كما قال ربي. اذن وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا، بنتي التليفون، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني ليكي أم وأب ونفسك تدخل الجنة، هنيئا لك بوجودهم في حياتك، هنيئا لك بوجود البابين دول، بابين للجنة. يعني لو أنت عايزة تكوني بفضل الله سبحانه وتعالى رمون عليك ربي بالجنة وليكي أب وأم حس موجودين في الدنيا، ادخلي بهم الجنة، بريهم، اعرفي حقهم كما قال ربي في كتابه الكريم: وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن واتبع سبيل من أناب إلي. طب إيه المشكلة بعد كده؟ ثم إلي مرجعكم، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني المشكلة إن أنت دلوقتي أنت أمك ولا أبوك ما لا يدينوا دينك، معلش اديهم حقهم، ولا هيحاسبهم ومن؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، إزاي نتعامل مع أبائنا وأمهاتنا، إزاي الابن أو البنت، أنا بتكلم على الابن، مقصود بالابن أو البنت الاثنين جنسين، مقصود إن أنت يا ابني أو يا بنتي مهما طال بيك الزمن أوعى تنسى إن أمك دي حملتك في بطنها 9 أشهر، وإن ليها عليك، وإن في حق كبير جدا في رقبتك ذكره ربي في كتابي الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ده لسه بس مش كده بس، ده كل ما لقيتهم يكبروا شوية ازداد عطف عليهم، كل ما يتلاقيهم بيكبروا شوية ازداد رحمة عليهم. كل ليه؟ لأنه صاحب لما هنا في واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن إيه؟ عندك انت عارف يعني إيه عندك؟ يعني من حق أمك وأبيك أن أنت تاخدهم تحتضنهم في بيتك. عندك يعني مش يعني ما قطعهمش، ما خصمهمش، ما تركش بيتهم، لا، ده كتاب ربي واضح جلي. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة: يا ربي ندخلك الإسلام يا بناتي، والله الذي لا إله إلا هو، من تعلم الإسلام عاش سعيدا في الدنيا محمودا في الدنيا والآخرة. سعادة الدنيا مقترنة أو مقرونة بإنك إيه؟ ممكن تفتح لك الدنيا تاخدي منها كل شيء، لكن لن تتذوقي طعم السعادة إلا إذا تعرفت على ربك من هو الله عز وجل، إيه المطلوب منك، ده هيجعل في حياتك سعادة، وفي بيتك سعادة، وفي نفسك سعادة، وفي علاقاتك مع الخلق مع البشر سعادة ومودة ورحمة. هو ده الإسلام يا جماعة، هو ده الأسوة الحسنة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اللي علمنا إزاي نكون أبناء بررة، وإزاي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه اول ما سبحان الله يرى الانسان في الدنيا من المعاصي، مقصودي من المعاصي في الدنيا، ان يكون الانسان عاقل والديه. والعاق معناه القطع، العقوق القطع، يعني الانسان يبقى عاقل يبقى عامل ايه؟ يبقى قاطع، يقطع ايه؟ يقطع يقطع ابوه او يقطع امه، يقطع الصله، من العقوق يعني من القطع. اللي بيقطع ده حتى لو كان القطع مش ما تظن ان القطع يا خصام كمان، بس لا لا لا لا، الخصام دي درجه بقى عليا يعني، لكن القطع انه كمان يبقى مقصر في حقهم، ما بيسالش عليهم، مش كل يوم بيطمئن عليهم، ما بيبحث عن احوالهم، ما بيعنهمش على الدنيا وما فيها، ما بيصبرش على البلاء فيهم. كل ده جانب، حتى لو اقل شيء قال لهم اوف ياه، أو قال ياه هتقرفيني في الطلبات من غير ما يقول. ولذلك عدد العلماء، ده الدين يا بناتي، عدد العلماء وخلي بالكوا بناتي ان ديننا واضح جلي بالكتاب والسنه. لو حد قال لك من غير الكتاب والسنه ما تصدقهوش، لكن كتاب وسنه. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي لما قال العلماء في الايات والحديث في الاسوه الحسنه النبي صلى الله عليه وسلم المربي المعلم. علشان كده لو الانسان اتعلم الدين، والله يا بناتي والله الذي لا اله الا هو، لن تتذوقي طعم السعاده الحقيقيه الا وتعلمت دينك. والله لو مسكت الدنيا كده في يدك وقبضت عليها ووصلت اليها، مهما وصلتي وصلتي ليها بدرجات العالي، شهادات وصلت الى الاعلى، لكن والله الذي لا اله الا هو لن تتذوق السعاده الحقيقيه الا لو تعرفت على ربك وفعلت ما يرضي ربك وجعلت لك هدفا في الحياه، هو كيف ارضي ربي، ايه الوسيله اني ارضيه. هتجدي في الحال سبحان ربي تبدلت حالتك وحياتك، اصبحت سعيده، اصبحت قريره العين، اصبحت مطمئنه، اصبحت راضيه. لو ابن او بنت هتبقوا برره، لو سبحان زوجة هتبقي زوجة صالحة، لو ابنة في، لو إنسانة في أي مجان هتبصي تلاقيك وابتليتي بأي بلاء في حياتك، أي بلاء في حياتك هتجدي نفسك راضية وتعلمي أن هذا البلاء الذي قدره ربي لك هو فيه حكمة. لو في أي بلاء في حياتنا، خلي بالكم يا بناتي، لو في أي بلاء في حياتنا لابد أن يكون البلاء بحكمة، لأن الذي أنزل البلاء حكيم عليم، يعني بينزل البلاء وهو بحكمة شديدة. وكمان خلي بالك حكيم عليم رؤوف رحيم، يعني ينزل بلاء برأفة. الرأفة يعني الرأفة إيه معنى؟ معنى رؤوف يعني إيه بنات؟ أحسنتي، الرؤوف من أسماء ربي سبحانه وتعالى، هو منتهى الرحمة، فالرؤوف هو ربي. لما تجدي نفسك في بلاء شديد، خطبي عقلي، خطبي نفسك وقولي الذي أنزل هذا البلاء رؤوف رحيم، يعني غاية الرحمة، في حكمة يا ربي أنا ما عرفش لأني إنسان بشر. إذا نرجع للأسوة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المربي كيف يكون الابن ابن، وكيف تكون البنت أو لوالديها، إزاي يكونوا عون، خاصة لما يكبروا ويحتاجوه، خاصة لما الإنسان بيكبر بيحتاج لمسة الحنان، خاصة لما الإنسان بيأخذ به السن بيبقى عايز من يقول له كلمة الرحمة أو كلمة طيبة أو يحنو، خاصة الإنسان لما بيكبر بيضعف، بيصير بعد الضعف بعد القوة إيه؟ ضعف شيبة وسن وقلة عقل، يعني حاجات كتير لما الإنسان بيكبر بيبتلى بيها الإنسان زي ما كان طفل بالضبط. فكأنك وانت تحنو على الضعيف، تذكري في يوم من الأيام إنك هتكبري وأولادك يحنو عليك أو أي إنسان. عشان كده عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، كيف يكون الأولاد لأبائهم، كيف يكون الأبناء لأبائهم، كيف يكون الابن والبنت رحمة. إيش أنت مجرد ما تكلمك أمك أو يكلمك أبيك يرتفع صوتك عليهم، ده مجرد أف معصية، فكيف لو ارتفع الصوت. ولذلك أعد العلماء مجرد أنك تعملي كده أنا مالي أو من غير كلام كده بإيدك، هذا عقوق. لو طرقت الباب، لما عددوا العلماء أنواع العقوق قالوا لو خرجتي وهي بتكلمك أمك أو بتكلمك أبيك وطرقت الباب وراكي كده شديه بشدة، اعتبروا العلماء هذا عقوق. لو قال لك سبحان الله، لو قالتك مثلا ايه ممكن تجيبي لي كوبايه ما تقول ياه، هذا يعتبر عقوق. اذا علمنا الاسوه الحسنه النبي صلى الله عليه وسلم ان طريق السعاده الينا موجود في بين ايدينا، ان يكون السالك باب من ابواب الجنه. ولذلك هو قال لنا علمنا ايه، الزم اقدامهم. بحقيقه الزم اقدامهم، يعني الزم اقدامهم، يعني الجنه تحت اقدامهم. لك ام، لما واحد عمل كبيره من الكبائر وراح لابن عباس يقول له انا عايز ربنا يغفر انا تبت، طب قال له ماذا قال له؟ قال الك ام؟ قال لا، يعني ام ميته. قال الك خاله؟ قال له برها، لان الخاله ام، برها لعل ربي سبحانه وتعالى يرحمك ويتوب عليك ببرك لخالتك. علمنا النبي الاسوه الحسنه كما ذكرت لكم في الاسبوع الماضي كيف يكون الاباء. إذا كان إدى علمنا إزاي تكون الأبناء والبنوة، إزاي يكون الأبوة بقى، إزاي يكون الأب برضو في نفس الوقت رحمة لأبنائه، إزاي إن الأب لا يسوي بين الأبناء، إزاي إن الأب حتى لو كان عنده في القبلة يقبل ولاده كلهم، إزاي إن الأب سبحان الله الرحمة. لما النبي صلى الله عليه وسلم علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولما رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه الأب يكون عنده حنان على أولاده شديد، لأنه لما أوصى ربي سبحانه وتعالى في القرآن أوصى الأبناء بأبائهم، ما أوصاش الأباء بإيه؟ لأنه هذه من فضل ربي أن وضع هذا الحب في قلوبهم بالفطرة. ولذلك قال بس هنا في إيه، لما هذا الرجل اللي هو سبحان الله ترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاب عن المجلس، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا غاب هذا الرجل عن المجلس، وكان له ابنا يداعبه، كان عند ابن كده بيقعد على حجره وبيلعبه بيلعبه بيحبه ابنه، أي إنسان في الدنيا بيحب ابنه حتى لو قسى عليه بيبقى في قلبه شيء ده ابنه. فقالوا له يا رسول الله مات ابنه، قالوا له يا رسول الله مات ابنه، فقال النبي لهم صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه يأتيني، ابعتوا له وقولوا تعالي. فأرسلوا إلى الرجل وجمع أتى إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قطعك في معنى أو ماذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قطعك عن المجلس؟ قالوا له يا رسول الله مات ابني، مات ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عارف قد إيه حب الأباء لولادهم، ولو كان الأباء ما بيحبوش ولادهم يبقى ده مش الطبيعي، لكن الطبيعي أن الأباء يحب أولادهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلقاك عند كل باب من أبواب الجنة؟ أفضل لك إيه؟ إني لقيت إن هو سبحان أنت من قبلك، وسواء طال العمر أو قصر العمر هنسبقهم أو يسبقونا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلقاك هذا الابن عند كل باب من أبواب الجنة؟ تحب أن يلاقيك عند كل باب من أبواب الجنة وقفلك يستقبلك وياخدك بإيده إلى الجنة؟ قال أحب. مين فينا لا يحب ذلك؟ فعلمنا النبي الأبوة صلى الله عليه وسلم، وعلمنا النبي الأسوة البنوة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم هذا ملخص الأسبوع الماضي، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون صلة الرحم، وإن الرحم ده أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر به، وقال أن من قاطع الرحم يقطعه ربي، اللي له رحم وقطع خصمه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بد أن يصله، وأشد الرحم ده خيري بقى أشد رحم إيه؟ أنت قاطع أختك مش دي رحمك برضو؟ أنت قاطع أختك مش دي رحمك؟ يا مسكين ده أنت لو تعرف في قطعك لأختك ده إيه؟ ده أنت قاطع لله، ده قاطع رحم أخته قاطع لله، ده قاطع رحم، ده قاطع أمه قاطع لله. ولذلك لو تعلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تساءلون به والأرحام، يعني بقسم بالرحم، الرحم ده أمر شديد جدا، أتحب أن إيه؟ أصل إيه؟ من إيه؟ وصل، وأن أقطع من إيه؟ من وصل رحمه وصله الله، من قطع رحمه قطعه الله، من أراد أن يبسط له في رزقه. ولذلك أما عايز أقول لك حاجة، قاطعين الرحم يا بناتي، اللي قطع أمه ولا قطع أبيه ولا قطع أخواته، روحي كده بيته، والله لو كان كثير، والله لو كان رزقه كثير، لكن والله لن يوجد في رزقه بركة، لأنه من أصدق من الله قيلة؟ لا أحد. والله لن تجد في بيته بركة، هو مغلق عليه بابه بيته، والله لو كان عنده في بيته الزوجة والأولاد والمال، لكن في كرب في حياته قاطع، ده قاطع الله. كيف يكون قاطع الله حياته؟ لأن رب لما قال في الأعرض عن ذكري، يا بناتي عايز أقول لكم حاجة جميلة، إن لو أردت السعادة، لأن اللي أعرض عن ذكر ربي فإن له معيشة ضنكا ونحشو، ده ضنكا، ده هو في الدنيا ربنا أقسم ضنك إن حياته ضنك، وأما سبحان الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أقسم ربي كما أقسم أن هذا تكون حياته ضنكا لكل إيه. علشان كده بقول لك في حياتك لو إنك عايزة تشوفي الشرع ده، عند الكتاب والسنة، من بعين صافيين ليس لهما ثالث، من أصدق من الله قيلا، ثم تتبع ما جاء به ربي عن طريق بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، دليل محبة الله إنك تحب رسوله صلى الله عليه، وإنك تحب كل ما يقول النبي الأسوة الحسنة. فعلمنا الأسوة الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن يعني بيقول لنا أحباره خلي بالكم إن ليه رحم يصله، ولو كان الرحم ده بيأذي، يبقى هيوصلوا على قدر الأذى. ازاي يعني؟ دلوقتي بقى فيه وسائل المواصلات، بقت فيه وسائل الاتصالات، انت رحمك بتروحينها بتأذيكي، بتقولك كلام وحش، او في تليفون اتكلم في التليفون. انت عندك اختك الضعيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يا ابني ده انت يا ابني يا حبيبي. اختك دي لو زوجها مات او ما اتجوزتش او كانت فقيرة، انت اللي تعولها، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك رزقا واسعا عنها، تكفلك تكفلها، تسأل عليها، تخلي بالك منها. ولو فعلت زوجتك مهما فعلت، لأنك ممكن تقدر تعوض زوجة، لكن لا تستطيع أن تعوض لا أم ولا أخت الذين خرجوا من رحم الأم. ديننا جميل يا بناتي، ديننا جميل قوي، ديننا جميل وزي وجدتنا جميل، وعلى فكرة مش ما فيهوش صعوبة وما فيهوش تعنت وما فيهوش قسوة وما فيهوش تطرف أبدا، والله أبدا. ديننا جميل، ديننا وسط، بس الوسطية مش اللي انت بتقسيها بنفسك، الوسطية اللي جت في الكتاب والسنة، الوسطية ان يكون عندك علم. ولذلك لما ربي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يسأل شيء، ما قالوش زدني مال ولا زدني في الدنيا شيء، قال ربي لنبيه وقل ربي زدني علم. كل ما لأن كل ما تزدادي علم هتزدادي خشية، وكل ما هتزدادي خشية هتزدادي قرب، كل ما تزدادي خشية من الله هتزدادي عمل، وكل ما تزدادي عمل هتزدادي قرب، لأن العمل هو العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يقسم ربي بالفاء واللام، والنون هنا مش كده يا بنات، فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. كل ما تعمل الطاعة هتلاقي نفسك بقيتي جميلة قوي، كل ما تعمل الطاعة سبحان ربي، كل ما تعمل الطاعة تلاقي الطاعة عملت فيك إيه في قلبك، إيه قلبك اتسع، صدرك اتسع، وبعدين تجدي بهاء في نفسك كده، تلاقي سبحان الله أصبح وشك منور. الطاعة يعني بتنور الوجه، والله بتنور الوجه، والمعصية والله تسود الوجه. كل ما ازدت طاعة تجري تنتي نفسك تقولي اللهم لك الحمد يا ربي، تجري نفسك، لأن الطاعة كما قال أهل العلم لها نور في القلب، نور نور في القلب فعلا، واتساع في الصدر، ووضاء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد. ولذلك دايما تطلبي ربي، تسألي ربي، يا ربي زدني علما والحقني بالصالحين، يا ربي جعلي لسان صدق في الآخرين، يا ربي جعلي من ورثة جنة النعيم، يا ربي ارزقني العمل الصالح التي ترضاه عني، يا ربي جعل أيامي كلها في طاعتك، يا ربي اشغلني بطاعتك. جميل يا بناتي انك تجدي نفسك كل شغلك الشاغل مش قاعدة تفكري ايه اللي ناقصك، ايه اللي مزعلك، ايه اللي محزنك، ايه البلاء اللي في حياتك، لا لا لا لا، كل ده بينقص منك ومن حياتك ومن سعادتك ومن طمأنينة قلبك ومن سكنتك. لا، بتفكري أنا أعمل إيه، أنا أستزيد إزاي، أنا أقرب إزاي من ربي. يعني لك هدفا في الحياة، إيه هدفك في الحياة؟ حطه قدامك كده، كل إنسان بيكون له هدف في الحياة. إيه الهدف اللي أنت حطاه في الحياة؟ الهدف تكتبي كده لفظة كبيرة كده وكتب عليها كيف أرضي ربي، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن ايه؟ انت تتمني يرضى عليك ولا لا؟ ده لو رضى عنك ربي سبحانه وتعالى ورضوان من الله ايه؟ اكبر من الدنيا وما فيها. ولذلك لو رضى عنك ربي افضل من الدنيا وما فيها، من الجنة، من كل شيء. فاللهم نسألك رضاك يا رب العالمين، نسألك الرضا والتقى والعفاف في رضنا. اليوم الأسوة الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أسوة النبي، الأسوة في الجيران، الأسوة في الجيران. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجيران لجيرانه، وهو أسوة حسنة لكل جار. إزاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال خلي بالك من جارك جدا، ده كاد جبريل لما أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه إيه هيورثه، يعني الجار ده له حق شديد جدا. طب ولو كان مؤذي، حتى لو كان مؤذي لك أجر كبير على الجار المؤذي. يعني من ضمن أعمالك التي تكتب في موازينك أن جارك يبقى مؤذي، يا سبحانك يا رب العالمين. أوصى جبريل عليه السلام النبي بالجار ولو كان غير مسلم، خلي بالك يعني ما تقوليش اصل الجار ده مسلم واصل الجار ده مش مسلم، مش من انت مش من هو رب اللي هيحاسب، انت مالكيش دعوه. لكن الجار المسلم الغير مسلم ده له حق. ايه حق؟ حق جيره، ما تاذيهوش، ما تعمليش اشياء تضر، ما ترفعيش عليه جدار يضر الجدار ده. شوفي ديننا، شوفي ديننا وجماله. ما يعني سبحان الله، ما ترميش قدام بابه حاجات تاذيه، ما تنفضيش عليه سجاد يأذيه لو كان هو جار اسفلك او كذا. ما تفضليش الجار ده نايم وما عايز يرتاح تفضلي تدقي بالمش عارفه ايه علشان الجار يصحى. يا ستي مش مشكله، ما هو مش مسلم، اتقي الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بالجار وجعل للجار حقا ولو كان الجار ايه اي غير مسلم. اذا وامر النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا بالاحسان الى الجار وإكرامي بكل أنواع الإحسان، كل ما يستطيع الإنسان. حتى بقولك إيه، لو كان الجار وكان الجار ده سبحان الله فقير ولا غير مسلم، هل أتصدق عليه؟ جارك له حق الجيرة. يعني أنت لو أكلت أكل وهو مش عارف يأكل أكل تديله، هو جار تديله. طب ده مش مسلم وماله؟ ده ديننا يا جماعة، ديننا يعلم الإنسان الأخلاق ويعلمنا إن إحنا في رحمة، ويعلمنا ان الجار الجنبك هو الاقرب جار، ده هو امر شديد جدا جدا. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من حسن جواره كان ذلك من اسباب بركه عمره، يعني وزياده في رزقه حسن الجوار. يعني لما تكون انت جاره جميله الخلق لجارك ولجارتك تحسيني اليها، اذا احتاجت شيء بكوني انت عون ليها. يعني وخاصة الجار أقرب جار، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب جار الجار الذي بابه في بابك، ما هو الجيران على مسافات. يعني أنا بكلمك عن الجار الذي بابه في إيه، أقرب جار إيه إلى بابك يعني. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار في حجة الوداع، من ضمن الأشياء اللي أوصى بها، كما أوصى بالنساء. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن إيذاء الجار ليس من شروط الإيمان. يعني بمعنى إن لو عدم إيذاء الجار ده من شروط الإيمان، يعني إن أنت تحسني إلى جارك ده من شروط الإيمان، إنه لا يؤذي جارك كما يحسن الضيافة. يعني لو أذيت جارك ده مش من الإيمان، ليس من الإيمان من لم يتقي جاره إيه. يعني لو جارك مش عارف هتعمين أنت فكرة فيه إيه، بكرة تكب عليه مية، بكرة هتنفضي عليه السجاد، بكرة هتحطي قدام بابه الحاجات القذرات، بكرة مش عارفة هتعملي له مقلب وتقولي أنا أطلع المقلب ده مش عارفة من إيه. ده مش من الإيمان، الإيمان مش كده. نعم، أو إنك ترميها بالباطل، ده مش ده ليس من الإيمان. الإيمان إن جارك ده يبقى عارف إن أنت مش هتضريه أبدا، ملخص آمن إليك، ملخص مطمن إليك، لا دي مش ممكن يجي من عندها ضرر الشخصة دي. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أوقد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك على الجار أن يتفقد جاره. يعني من حقه إيه يتفقد جاره؟ جارك اللي ده جارتك اللي قدامك كده اللي أقرب باب إليك، اسألي عليها، اطرقي بابها واسألي عليها كيف حاله، مش محتاجة حاجة، حتى لو كانت الكلمة كده، لكن كلمة بتطيب القلوب فيها مودة. كانت الناس زمان كده، زمان قوي كانت الناس كده. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي ايه، ان الانسان، ولذلك كانت الناس زمان بتعمل كده يا جماعة، ان لما الانسان يعمل اكل يدي جاره، ما ينفعش ان جاره يشم ريحة الاكل بتاعه وما يأكلش منه. كانوا بيطبقوا بشكل شديد، ولذلك سبحان الله ولا اطباق. كانت الناس زمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتعمل حاجات في العيد كل الجيران اللي حوالين المحيط بتاعها تعمل إيه؟ أطباق وتبعد، أطباق وتبعد. كان ولذلك البيوت كان فيها البركة. إنما تعالي دلوقتي قال لك لو حتى لو ابنك بيلعب مع ابن الجار وابنك أنت عطيه له فكاية، ما ينفعش إدي للولد، ما ينفعش تكسري قلبه، ما عندوش، ما بيقدرش يجيب. ده ديننا يا جماعة، لأنه ديننا بيدعو إلى كل خير، بيدعو إلى كل رحمة. ولذلك أوجب على الجار أنه تفقد جار وذلك من الإيمان، وأن يحب لجاره ما يحب لنفسه، وأوجب عليه أن لا يحسده، أنه مش عشان هو جاره وقد يكون متمتع بنعم أكتر منه أنه من حق يحسده. وأوجب على أن الحسد دي سبحان الله انه لا يكتمل الحسد والايمان في قلب عبد ابدا. ان لو كنت حاسده يعني بتحسدي الناس او بتبصي لنعم الناس على غيرك مش ممكن يكتمل الايمان في قلبك، لان الحسد في القلب، الحسد لما يكون الانسان حاسد والعياذ بالله بيعمل ايه في الحسنات؟ يحرقها كل الحسنات اللي عندك، يحرقها الحسد. الحسد سبحان الله اول ما يؤذي الحاسد يؤذي نفسه، والحسد تحرق حسنات الانسان. ولذلك لما تشوفي نعم على ولا تمدن عينيك الى ما تعملين ازواجا زهره الحياه الدنيا نفتينا في جت لاختك حاجه نعمه من النعم ما تبصلهاش قوي او ما تنظريش اليها قوي، ما تنظريش اليها قوي لسبب يا حبيبتي، لان قد تكون النعمه اللي جايه لها دي قد تكون امتحان. لماذا؟ ليه؟ ايه اللي عرفك ان هي قد تكون امتحان؟ لان ربي قال نفتناهم فيه. وفلانه جارتك دي جالها بلاء شديد، كوني اول من يمسح دمعتها. علشان كده لما بيقول لك لما يجي الانسان مثلا يتوفى حد في البيت جارك، في البيت جارك ده انت اللي تعملي له الطعام، جاءه ما يلهيه، يعني مش هي اللي تعمل الطعام، لا هي ما تعملش الطعام في بيتها، انت بعد كده تعملي لها الطعام، تقول لها انا النهارده عامله لك طعام ما تشغليش بالك ابدا، هجي لك طعام، انت عندك حد النهارده جاي من السفر او كذا، تعدي لها طعام. شوفي ديننا جميل ازاي، ديننا يدعو للتآلف والرحمه والموده. وعد الجار سبحان الله، ليس هذا فقط، وامر النبي صلى الله عليه وسلم الا يمنع جاره من الانتفاع في من ملكي بما لا يضره. يعني ايه مثلا؟ قال لك ان انت مثلا عايزه تعلي جار، عايزه تعلي جدار، ما تقدريش ابدا ترفعي جدارك قبل ما تستأذني جارك، ربما يمنع عنه الهواء، ربما يمنع عنه الشمس. بمعنى اصح انت هتعملي تندة في بيتك، ما ينفعش تعملي التندة دي الا وسألتي جارك. ممكن بعد اذنك انا هعمل تندة، طب هو ماله ده هو في شقتي، تقول وانا مالي وما في شقتي، الناس دلوقتي تقول وانا هو في شقتي، بس ربما يكون يمنع عنه هذا التهوية، يمكن هيمنع عنه شيء، ربما يمنع عنه الرؤية، وهذا وارد. تجد تبصي فجأة تلاقي الشيء ده اتعمل بالليل عشان الناس ايه تصبح الصبح تبقى امامها، لا منع ذلك تماما. قبل ما تعملي اي شيء علمنا النبي الأسوة الحسنة، انك لو هتعملي شيء اترقي على جارك وقولي له معلش بعد اذنك، او بعد اذنك انا هبقى مثلا فترة ده من الفترة دي انا هبقى بخبط علشان عندي مثلا واحد بيهد حاجة عندي، فيناسبك ولا عندكم حد مريض؟ نعم؟ طيب، ولا يفضل طول اليوم يشيل المطبخ او يشيل الحمام ويهد في البيت، والست دي تعبانة او الست دي عندها بنتها تعبانة او الست دي عايزة ترتاح فترة من الفترات، لا مش من حقك، مش من حقك ابدا، من حقك ان انت تستأذن جارك معلش بعد اذنك وقت معين. ايه انسب وقت ممكن يعني يجي الخبط يخبط؟ هي كده الاسلام يا بناتي، فكده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدوم المودة وحتى يدوم المعاشرة وحتى يدوم الود بين الناس، وعلشان الناس ما بقاش في قلوبها ايه غل وغل. انا بيحصل الغل من ايه؟ انك بتأذيني جارتك، هي قاعدة مثلا جارتك معاك حتى في الشغل، انا اعتبر الجارة في الشغل، جارتك معاك في الشغل بتأذيك المقالب، مش من حقها، ده المفروض ان اكتر واحدة تحنو عليكي اللي معاكي دي، لان انت المفروض دي حق جيرة اللي انت تسألي عنه يوم القيامة، مش بس هتبقى الجيرة حتى في البيت، حتى والجيرة فين؟ في شغلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذى للجار بأي شيء. لما واحد جاي يشتكي من جاره أذى شديد، جاره بيأذي أذى شديد جدا مش عارف يعمل معاه إيه، قال له خد حاجتك واعمل إيه، أخرج بره على قرعة الطريق، ولما حد يسألك قل له إن جاري أذاني. يعني أمر الجار المؤذي ده عند ربي له يعني سبحان رب الإثم شديد إذا كان الجار مؤذي. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة تانية، الصبر على الأذى الجار، إنك لو صبرت على الجار طب وأقابل إساءته بإساءة، لا لا تقابل إساءته بإساءة، اتركي أمره إلى الله، لأنه اللي هيجيب لك تقولي مثلا إيه والله أنا جارتي دي بتعمل فيها كذا، والله أنا زميلتي اللي معايا في السكشن ولا في الشغل ولا بتعمل فيها كذا، أعمل فيها المقالب اللي هي بتعملها فيها، أروح أعمل فيها زي ما هي بتعمل فيها مثلا كذا، اصبري عليها، يا إما يجي له أمر ربي أمر ربنا سبحانه وتعالى يحصل له يعمل له إيه يزيحه هكذا يبعده عن طريقك يعني. إذن لكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصبر بالصبر، وكل ذلك بالأحاديث الصحيحة. أمرنا وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الاعتداء على أرض على عرض الجار مضاعف. هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه إنه لو الإنسان فعل فاحشة بحليل جاره أشد العذاب أشد الذنب. طب ما هو مع أي حد ذنب؟ أيوه بس الذنب مع الجار بزوجة الجار أشد أشد أشد شيء إن الإنسان يفعل هذا الأمر في مرات جاره. جاره مسافر وعمل كده له ذنب مضاعف بأحاديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على حقوق الجار وممتلكاته. لما جات امرأة وسبحان الله شوفي المرأة دي قالت لرجل من الصحابة رضوان الله عليهم قالت له إن الأرض الحتة دي بتاعتي. كان اسمه إيه بنات؟ كان مستجاب كان الراجل ده مستجاب الدعوة وكان من عشر المبشرين بالجنة. سعيد نعم ابن من؟ لا لا مش ابن مسيب نفيل ابن نفيل ابن نفيل. الراجل ده جات له هذه المرأة وقالت له أنت خدت جزء ده أنا أرضي جنب أرضك وأنت اعتديت على أرضي أنت جاري أنت اعتديت على أرضي. قال لها سعيد والله الذي لا إله إلا هو منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبر بالأرض من الأرض بغير حق طوقه كاسمها أروى هذه المرأة طوقه ربي سبع أراضين. إيه معنى سبع أراضين بقى؟ قيل يأتي يوم القيامة لها طبعا لها تفسيرات كثيرة جدا من ضمنها إن يأتي يوم القيامة يحمل على أكتافه في اليوم الشديد ده كل السبع أراضين دي على رقبته. مش هو الشبر بس اللي أخده من الأرض من فوق الشبر هو نازل لتحت شيل بقى كل اللي تحت ده كله شيله على رقبتك اللي بتاخد حق مش حقك حق جارك. فقال لها مش ممكن أعمل كده أنا مش ممكن أخد حق. سيد ابن نفيل قال لها أنا مش ممكن أخد حق من إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحرم إن الإنسان يأخذ شبر واحد فكيف لو أخذ أرضا وكيف لو خد شقة وكيف لو خد مش عارف إيه مش من حقه. أمر شديد جدا جدا يطوق به السبع أراضين. حتى لكن هذا الرجل كان مستجاب الدعوة فقال لكني أسأل ربي كنت مفترية وكاذبة في دعواك ظالمة في دعواك اللهم إيه ما تفنك في أرض تفنك في هذه الأرض. جاء فيضان وحصر عن الأرض يعني بانت الأرض وفعلا تأكد أن الأرض كانت أرض مين؟ سعيد بن عفيل. هذه المرأة فعلا كانت حفرة ساقية في أرضها وكانت وقال لها ويذهب بصري فكان ذهب بصرها ودفن وقعت وهي ماشيه في ارضها اللي خليتها وقعت فيها كانت هذه الارض التي طمعت فيها في الدنيا مقبرها قبرها. اذا سمعت ليه نطمع في الدنيا يا بناتي؟ ليه نطمع في الدنيا اذا كنا هنخرج منها ليس لها شيء الا متر في مترين الارض اكتر من ذلك لا يوجد. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم التعدي على حقوق الجار وممتلكاته وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الجار الذي يريد أن يبيع داره أو أرضه إن الجار أولى بإيه؟ لو هتبيع أرضك ما تروحش الإنسان بعيد وتقول له تشتري مني لا لحسن ربما اللي هيشتري منك ده يأذي جاره. طب أعمل إيه؟ أنت هتبيع شقتك اسأل اللي جنبك أنا هبيع شقتي عايزها؟ شوفي دي. لا مش عايزة ماليش فيها. طب بس أنا هبيعها يعني هعرضها للبيع خلاص انت حر عندي أرض جنب أرضك هتشتريها؟ هتقولي إيه أصله هينزلها لي أهو يبخست أرضي. كوني على ثقة إنه حتى لو نزل لك سعرها هو ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يبارك لك فين؟ في القليل جدا يبارك ربي لك في القليل القليل. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حض النبي صلى الله عليه وسلم على تبادل الهدايا بين الجيران ده من السنة. تطرق على باب جارتك كده وتقول لها ده طبعا عملت حاجة حلوة كده دي حتة مثلا ترطاية ولا مثلا شوية حاجة حلوة وكده. على فكرة ده كان موجود زمان كل الناس كانت بتعمله وفي بعض الناس بتعمله دلوقتي طبعا أنا عارفة متأكدة يعني. تهاد وتحابه من أسباب المحبة وتأليف القلوب الهدية. كان مين؟ وكان من ضمن الأشياء التي سبحان الله أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم الواحد لما يعمل مرق المرق اللي هو إيه؟ الشربة إن يوسع الحلة شوي يعني يكبر الإيه؟ الشربة علشان لما يعمل الشربة المرق يوم ايه يوزع منها، يوزع على جيرانه. في حد دلوقتي بيوزع شوربه؟ طب بلاش شوربه، يعني بيعمل اكله جميله كده. اكيد فيه، انا عارفه ان فيه، بس قله. اصبح هذا الامر، فحد الجيران على تبادل الهدايا، وحد الجيران على عدم احتقار احدهم هدايا الاخرى. ما تجيش الهديه من اختك او جارتك، وبعد ما تيجي من جارتك تقومي تقولي ايه، تمسكي الهديه كده تقولي شوف بعتها لي ايه، خديها واقبليها ولو قليلة، واعلمي ان انت قبلتيها اجرتي على قبولها مع قلتها، وانك سبحان الله بعتلك ايه، تقولي سبحان الله بتهديني معرفش بايه، بتهديني مثلا باي حاجة قليلة، انت ظنها بتهديك باي شيء قليل، هي وان كانت عندك قليلة لكن هي عند الله كثيرة، انت بتستقلي باللي عند الله كثير، ولذلك ادي مما عندك. كان الصحابة، بعض الصحابة رضوان الله، وقيل التابعين، كان لا يملك، ممكن ما يملكش الا ايه، انه يتصدق برغيف عيش. فكان يقول والله النهارده هتصدق بالرغيف، يوميا كان يتصدق برغيف عيش، رغيف خبز، صدق يوميا برغيف خبز. فسبحان الله، رؤيه في رؤيه ان في شيء بيبعد عنه بلاء شديد جدا، برغيف عيش كده. فلما سال ايه ايه ده، كنت انت بتعمل ايه، فكان كل اللي بيعمله انه بيتصدق برغيف عيش، صد عنه البلاء. تقي يعني لو تصدقتي بالقليل جدا كوني على وانت خرجها لله وانت كده من قلبك. هو كده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا ديننا اننا ننشغل بايه بناتي، بمعالي الامور. دايما الانسان سبحانه، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، دايما الاعلى او اللي دايما عنده سبحان الله يعني هم عليه او عنده عقل سامي بينشغل بالاعلى، بينشغل باللي ينفعه، بينشغل، ما بيكونش انشغاله كل هم وبكاء وحزن على الدنيا، ابدا ابدا ابدا. بيكون انشغاله يا رب خلصني من الدنيا دي بما يرضيك، يا رب ايه اللي اعمله بقى، ابتدي بقى ابقى عندي همة عالية، يا رب ايه اللي اعمله حتى استزيد قربا منك، يا رب ايه اللي اعمله علشان اسعد في حياتي وفي دنياي وفي اخرايا، يا رب ايه اللي اعمله، ده انا هخرج لوحدي مش هخرج معايا حد، لا هتخرج معايا امي ولا تخرج معايا صاحبتي ولا يخرج معايا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم إيه شركاء، لقد تقطع بينكم. صاحبتك، أمك، أختك اللي كانت بتدافع عنك في الدنيا، محدش يدافع عنك لما يغلق عليك القبر، أنت لوحدك. يا إما تجدي نفسك سعيدة مطمئنة جميلة فرحانة، ولما يغلق عليك الباب ساعات الواحد يا بنات لما يجي يفتكر كده ويقول يا بعد كل الدنيا دي، يخرج من الدنيا، من الدنيا دي يخرج منها ويقول لهم حطوه في حفرة، هذه حفرة التراب، وأهيلوا عليه التراب، وشدوا عليه الباب، اقفلوه جامد عشان الريحة ما تطلعش دي. لكن مش كده وبس، لن ينتهي الأمر عند هذا الأمر، ده انت ما أن تختبري في قبرك بالثلاث أسئلة اللي احنا عارفينهم، اللي هم ملخص حياتنا في الدنيا، اللي هم سبحان الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ايه الثلاث أسئلة دول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الثلاث أسئلة اللي احنا نسألهم الامتحان الشديد، امتحان ماجستير ولا امتحانات الدكتوراه ولا امتحانات معرفش ايه ولا التدرج في شهادات الدنيا، بس بتعدي. لكن الامتحان ده شديد يا بناتي، الامتحان ده من هو ربك وما هو دينك ومن هو نبيك؟ الثلاثة دول عرفتيهم؟ يا رب تجعلنا من الذين ثبتهم ربي، ده مش كده وبس، ده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هترد بقوة، عرفتيهم وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ثبات يثبتك على الصراط، يثبتك يوم العرض عليه، يثبتك عند سؤالك في القبر، يثبتك وانت سبحان الله واقفه بين يدي ربي سبحانه وتعالى يقول لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي نفسه، اقراي كتابك، ما حدش هيعينك فيه وما حدش هيغششك، ما فيش غش في اليوم ده، لا غش في القبر. الثبات فعل الخير، الثبات في الحياه الدنيا يا بنتي ان انت نعم، وهذه حاجه اخرى يثبتك في الحياه الدنيا ان انت في نقطه، ان لما تيجي في الدنيا تثبتي تمشي على الطريق الايه، وقال لو استقاموا على تثبتي، ربنا يثبتك على الطريق الحق، ويثبتك ساعه الموت تعرفين ان ساعة الموت يحتاج الانسان ايه؟ الثبات حتى الممات. ما هو احنا بنقول ايه؟ الثبات حتى الممات. يعني ايه الثبات حتى الممات؟ يا رب ثبتنا على الدين لحد ما نموت، يا رب ثبتنا على ما يرضيك الى ان نموت، يا رب ثبتنا باننا نعرف الحق ونتبع الحق، وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء الغدق. طيب والثبات، الثبات عند الممات. ولذلك تجد الانسان سبحان الله، الامام احمد رضي الله عنه رحمه الله عليه، الامام احمد عارفينه طبعا كلنا، احمد بن حنبل اللي هو ناصر السنه، كان الامام احمد عند موته كان ابنه بيقول ايه؟ كان بيقول ليس بعد، ليس بعد، كان الشيطان يقول له فلت مني، كنت ماشي على الطريق، يقول له لا لحد ما اخرج من الدنيا وانا ثابت على ديني. إذن الثبات لحد ما نخرج، لحد ما نخرج من الدنيا محتاجين ثبات. يقول لك مثلا لأنه في الدنيا بناتي حاجات كتيرة قوي تحتاج ثبات. تحتاج ثبات إيه؟ أقول لك يحتاج ثبات إنك في طاعة، في فتن حواليك كتير جدا جدا، اللي يثبت على الطاعة قليل، اللي بيثبت على الطاعة هتقولي ما ربنا اللي بيثبته، حقا ربنا اللي بيثبته، بس ماذا في قلبك؟ ربنا المطلع على قلبك ان انت تستحقي ان يثبتك، فيزيد هيزيدك ربي سبحانه وتعالى على قد ما في قلبك الحب للطاعه هيثبتك ربي سبحانه وتعالى. وفعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. محتاجه الثبات على الطاعه، لان الطاعه مش هتعملها النهارده وتخلص، ده الطاعه تعملها النهارده وتعملها بكره وتعملها وتفضلي عليها لحد ما الممات. يا ربي الثبات حتى الممات. ونسالك الثبات في الامر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم. يعني شوفي لما تيجي تبصي تلاقيك سبحان الله قدامك الحق والباطل. لو هتشتري الدنيا هتبقي مفلسة، لو هتشتري الدنيا هتبقي مفلسة، لأن اللي هيحاسبك مش الناس اللي في الدنيا، اللي هيحاسبك ربك. فما تتغريش بالناس في الدنيا، لان مش هما دول اللي هيحاسبوك، حسابك على ربك على مولاك. في يوم يا بناتي لا ظلم اليوم، يعني انت لو انت في الدنيا كنت زعلتي واتظلمتي مش ما تخافيش، لن يضيع لك مظلمه، بكره لن يضيع لك مظلمه، وهذا اليوم قريب. يبقى الثبات على الطاعه يحتاج منك جهاد شديد ودعاء شديد، يا رب ثبتني، يا رب ثبتنا حتى الممات، يا رب أعنا، يا رب الفتن كتير حوالينا، يا رب الحاجات سبحان الناس كلها سبحان الله ما ناس كتير جدا، طب نعمل زي الطائعين ولا زي العاصين؟ الثبات على الطاعة. الثبات الآخر يا بناتي إنك تثبتي عن بعد عن المعصية، إن المعصية قدامك سهلة جدا وأسبابها ميسرة جدا والأمر بسيط جدا، لكن هل هتثبتي إن الناس تبقى بتعصي وإنت ماشي على الطاعة؟ ونسألك الثبات يا ربي، ونسألك الثبات يا ربي، ده ثبات الدنيا كده فقط؟ لا، ده في ثبات ثالث، الثبات على أقدار ربي سبحانه وتعالى، إنه ما لا محال. وانت في الدنيا طول ما انت في الدنيا بتمحصي، طول ما انت في الدنيا في امتحانات، ما تفتكريش إن الدنيا وردية على طول وإن الدنيا خالية من البلاء أبدا. النهاردة انت فرحانة بكرة حزنانة، النهاردة عندك بلاء بكرة عندك عافية، دي حياة، دي الدنيا، عشان كده سميت الدنيا من الدنو. طب وأقدار الله دي عمل فيها إيه؟ من إيمان العبد أن يقول الصبر عند البلاء والرضا بالقضاء، الصبر عند البلاء، يعني هيبقى فيه بلاء، بلاء وشديد جدا. طب وإزاي يعرف الإنسان؟ طب ما البلاء ده ممكن يجي لأي إنسان، أيوة نعم يجي لأي إنسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمن يا مؤمن اصبر، يا مؤمن انتظر، يا مؤمن انتظر الفرج قريب. هتقولي امتى بقى؟ ما تستعجليش، لكن ربي سبحانه وتعالى يقول للمؤمن ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان كنت شرط انك تكوني مؤمنه. طب بس عندي بلاء، معلش، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نجاورها بيننا. يعني انت النهارده عندك البلاء ده، بكره الثانيه عندها البلاء ده، مش انت بس اللي بيجي لك البلاء اضطهاد ابدا. وتلك الايام نداولها بين الناس، لماذا؟ وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليه البلاء يا ربي؟ ليه البلاء؟ وليمحص الله الذين آمنوا. يغسلك البلاء بيجي لك غسيل. ويمحق الكافرين. البلاء للمؤمن تمحيص، والبلاء للكافر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. يعني مهرك مهر الجنة صبرك على بلاء الدنيا. ألا إن سلعة الله غاليه، هتمتحني وهتختبري وهكذا. طب وبعدين؟ يعني ما أنا مش قادر على البلاء، طب خدي الفريق الآخر يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. إياك تختاري أني من الاثنين بقى. ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وبيبشرك بالجنة، بقولك ده الجنة قريبا ليكي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. يعني البلاء وارد وارد، لكن من اللي هينجح؟ من اللي هينجح يا بناتي؟ ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان في الدنيا دي بناتي لابد أن يمحص، ولابد أن يختبر، ولابد أن يميز رب الخبيث من الطيب، ولابد أن يعرف العبد أنه خلق في الدنيا لأمر هام. هي دي الأمر اللي احنا لابد أن نعرفه، خلق في الدنيا للعبادة. احنا اتخلقنا في الدنيا مش عشان كل واحدة تعمل اللي بهواها أبدا. لما ربي خلقنا خلقنا لعبادة الله الواحد الديان، فقال إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم. يعني هو هيرزقك ويطعمك ويسقيك وهيلبسك وهيكسيك وهيعفيك كما قال سيدنا إبراهيم، لكن مطلوب منك العبادة. طب إيه العبادة يا ربي اللي أنا عملها حتى أنجح؟ العبادة التي تفعليها هو كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى من إيه؟ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل ما يحب ربي، الصلاة، اسألي نفسك عشان تكوني أنت صحيحة في العبادة، بتصلي صلاتك وانت بتصلي كده بتؤديها بحقها خاشعة؟ اللهم ارزقني وإياكم. طيب سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هنأك في كتاب الكريم وبشرك في كتاب الكريم إنك لو كنت من الخاشعين في صلاتك المؤمنين، قال ربي لك أبشري قد أفلح المؤمنون. يعني اتعلمي بقى ازاي تخشعي في صلاتك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب يبقى الأمر ده مهم جدا عشان تكوني من المفلحين. اللهم ارزقني وإياكم. العبادة إنك تكوني بتصلي تؤدي حق صومك، أركان إسلامك، صيامك، صلاتك، زكاتك، حج إذا كان معاك مال والقدرة على ذلك. مش هذا فقط، لا، لو امرأة يبقى حجابك، ثم بعد ذلك أمور كثيرة جدا اللي هي بالضبط كده كما ذكرت: بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الضيف، الإحسان إلى الناس. كل هذه بناتي من إسلامك، ديننا يدعو إلى كل ذلك. الأسوة الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، أسوة الجلساء. يعني إيه أسوة الجلساء؟ يعني بيعلمنا لما نجلس مع الناس بيكون شكلنا إيه، وكله بالحديث الصحيح. إزاي؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أداب المجالس، إن المجالس لها أداب، وأن التعامل مع الجلساء التعامل مع اللي أنت بتجلسي معه. فأوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الأولى، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم كتمان سر الجليس. يعني إيه؟ قال لك بقى إيه؟ قال لك إن سبحان الله، إن حديث لو حدثتي إنسان خلاص، إذا التفت هذا الإنسان أصبح حديثك معاها إيه؟ سر. الناس بتعمل كده؟ الناس بتعمل إيه؟ الناس مثلا جيتي أنت مثلا قلت لها كلمتي معها في شيء، وبعدين كمان أكدت عليها إن الإيه؟ هو النبي قال لك الحديث أمانة، الحديث أمانة. انت كلمتك صاحبتك وقالت لك مساله مثلا عندها، رحتي واحده شفتي واحده تانية وهي تقول لها عايزه اقول لك حاجه بس ما تقوليش لحد، هتقولي لها ايه؟ طيب مش هقول لحد، بس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بس ما تقوليش لحد. لا خلاص اطمئني، لا هقول مين ده سر؟ بتقولي سر، اه سر. تيجي بقى الثالثة بقى تروح جاية واحدة ثالثة تقول لها ايه شفتي ايه اللي حصل. طبعا هتزود كلمة لان الكلمة بتبقاش ايه كفى بالمرء ان يعني يحدث بكل ما ايه ما سمع. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. يعني انت لو سمعتي وكلمتي هتزودي كلمة هتنقصي كلمة هتكذبي. ده الكذب يا بناتي. تيجي بقى الواحدة ثالثة الحديث اللي انت كنت مطلعه طلع بين شفتيك لكن اوجب ان علينا النبي صلى الله عليه وسلم ان الحديث امانة بين الجلساء. لو تحدث إليك إنسان فالحديث إيه؟ أمان. ليس هذا فقط لكن أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه في مجالسنا نوقر الكبير. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقير الكبير وأهل الفضل في المجالس. يعني لما تيجي مثلا واحدة كبيرة دلوقتي ما تشوفي مثلا بعض المجالس مثلا واحدة كبيرة وفي كرسيين واحدة كبيرة بنشوفه حتى ده في المواصلات يا بناتي. تجدي مثلا مش هقوم في المجالس في حتى في المواصلات تجدي مثلا الولد قاعد في المواصلة مثلا وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله شاب فتي واقفة واحدة تعبانة مش قادرة تقف من ظهرها ومن حل. يا ابني انت معرفش النبي صلى الله عليه وسلم أمر بي توقير الكبير في المجالس. الأمر شديد جدا. طب إزاي وقر الكبير؟ يعني اجلسوا مكانك. والله انا شفت عايز اقول لكم شفت فيديو لقرد. والله يا بنات قرد وست كبيره واقفه عجوزه جدا مش قادره تقف والقرد طبعا مش هنا يعني كان والقرد قاعد على كرسي بقى في الباص. يعني تخيلوا القرد ينزل من على الكرسي عشان يجلس الست. يعني القرد يفهم والبني ادم دلوقتي ما بقاش يفهم يعني ايه الاداب. يعني شوفوا انا بقولك ايه لا ديننا بقى قبل ما القرد يفعل ذلك ديننا علمنا كده ان الانسان لازم يوقر الكبير تعبان. سبحانك يا رب العالمين. التوقير في اي شيء لا دلوقتي الولاد مثلا لا يجد الكبير يوقر. انت يا ابني بتوقر امك فين توقير الام؟ فين توقير الام اللي لازم تقبل يدها وتقبل راسها؟ فين اجلستك معاها؟ اين التوقير؟ اين التوقير لوالديك؟ سبحان الله. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسنا إنه أن نتناجى يعني إنه لا يتناجى اثنين دون الثالث. حرم ذلك. لو كنا في مجلس وقاعدين ثلاثة اثنين خدوا بعضهم وخرجوا يتكلموا برا أو بعيد عن الناس لا يصح. ليه؟ لأنه ليحزن الذين آمنوا. لأن أنتوا قاعدين ثلاثة دلوقتي أنت وصحبتك ليه بتوشوش صاحبتك وانت قاعده معاها؟ هيدخل الشيطان يقول الشيطان يقول لها ايه ربما يكون ذلك. لان ربنا سبحانه وتعالى في نهانا نهينا عن النجوى ان اتنين يكلموا بعض. النجوى ان اتنين انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. كل شيء يا بناتي في ديننا له شاهد من كتاب الله وسنة رسوله. والله ما في شيء. لو انت عايزة فعلا الدين الحق بقى الحق ان تلاقي لك بتتكلمي الكلام ده ايه الشاهد من كتاب ربي ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي سبحان الله مثلا حتى تيجي واحدة مثلا ان يعني في اي مسألة مثلا اقول لك في الدين لا فوتي تقول لها هو ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال كده ولا قال امر بالعدل ونبيه صلى الله عليه وسلم قال له انه يبلغ ايه يبلغ بإيه بالحق. ولذلك هنا المسألة أوجب النبي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إنه يتناجى اثنين وعلمنا ربي في كتابه الكريم إنما النجوى من مين؟ فما ينفعش وانت قاعدة في مجلس ماسكة ودن صاحبتك والبنت الثالثة المسكينة قاعدة جنبكم قلبها مكسور ويا ترى قاعدين يقولوا إيه. هم ممكن يكونوا مش بتكلموا عليكي خالص معلش هم مش بتكلموا عنك خالص قاعدة وشوشك بس معلش برضو مش من ديننا ذلك. لو انت عايزه تكلميها بعد كده يبقى معاها لوحدك كده بقى تقولي لها كده لكن مش قدام التالتة حتى لا ينكسر قلبها. نبين النبي صلى الله عليه وسلم انه من آداب المجلس غض البصر. لما واحد هيقعد في الطريق بين النبي صلى الله عليه وسلم لو انت جالس في الطريق غض بصرك وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام وإرشاد الضال. يعني ايه من أذاب المجلس غض البصر؟ يعني بل واحد قاعد كده مثلا على الكرسي والست دي رايحة والست دي جاي يوم عامل ايه بقى؟ طيب ده انت تعبت يا مسكين، ده انت تعبت خالص يعني بصراحة، ده انت ربنا سبحانه، ده انت نسيت ان ربنا قال ايه؟ وقل للمؤمنين يغضوا من المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ولما تيجي طب والاخت، طب يعني الامر ده على الرجل بس ولا الستات؟ لا والستات. شوف شوف الرجل ماشي ده، شوف الرجل شكله ايه ده، لا ليه كده؟ المطلوب انت كمان منك وقل المؤمنات يغضن من ابصارهن واحفظن فروجهن، يعني زي ما هو بيغض بصرك انت كمان غضي بصرك، هو يغض. ده في دليل، اه طبعا في دليل في كتاب ربي، يعني لما تلاقي راجل كده سبحان الله اقعد ابص عليه كده واطلق نظري كده اقعد اتفرج ويعني فصله تفصيلتين كده، ولا المطلوب اغض طرفي؟ اهو ديننا ده كده جميل، جميل يا بنات، ديننا جميل، ديننا علمنا الاداب، علمنا العفه، وعلمنا حسن الخلق. ولذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكف الاذى، كف الاذى، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم انك كف الاذى عن الطريق، ما تبقيش انت السبب ان انت مثلا قاعده في بيتك وتروحي راميه من بيت الزباله، هو ده برضو الاذى، هو ده برضو كف الاذى. ده رجل دخل الجنه بغصن شوك أزاله من طريق المسلمين، أنت مش عايزة ربنا سبحانه وتعالى ينجيكي بينك تغيير، لأنت لو أنت ماشية في الطريق ولقيتي قطعة زجاج أذى تقولي لا أخاف أمسكها لحسن يكون فيها ميكروبات، جزاكم الله خيرا، عندك منديل مسكيها بيه وشوفي أي سلة زجاج بتاع صناديق الإيه القمامة وارميها فيه. أنت عارفة الحركة دي وأنت محتسبها بالنسبة لربي عند ربي إيه؟ قد تكون كما نجى ربي هذا الرجل بغصن الشوكة الذي أزاحه من طريق المسلمين، ينجيك ربي يوم القيامة بهذا الشيء الأذى الذي أزحتيه عن طريق المسلمين، لأن ممكن واحد هيمشي يدخل في رجله أو في حذائه يقوم يعوره. ولذلك شوفي كل شيء جميل، والله كل شيء جميل علمه ذلك الدين. ولذلك هنا وأمر وكف الأذى، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، طول ما أنت ماشي كده بتشوفي الأذى عن الطريق صدقة، كتبت لك صدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. يعني لما أنت سبحان الله واحدة مثلا شفتيها على معصية، بس كمان أمرنا وإحنا بنؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر إنه علمنا أنه هو مش غض لكن بلين، ولو كنت إيه فظا غليظ القلب ينفض من حولك، لكن أمرهم بالدين، لكن عرفهم ان الدين جميل قوي، امرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، هيحبوا الدين. والله يا بناتي ما في انسان يكون له عقل الا ما احب الدين، لانه سبحان الله كل ما تترقي وكل ما تحسي ان عقلك بقى متزن تقول يا سبحان الله، ده الانسان من قبل ان يتعلم الدين اعمى كان ايه انا احسنتي. ولذلك سبحانك يا رب العالمين لما تيجي تشوفي سبحان الله الصحابه او كثير من الصحابه كانوا قبل ان يتعلموا هذا الدين كانوا ايه يا رب كثير منهم، لكن شوفي سبحان، شوفي سيدنا عمر مثلا على سبيل المثال اللي هو كان بيعمل ايه مع المسلمين، وتشوفي سبحان الله لما دخل الاسلام كان عمر رضي الله عنه له كده خطين من البكاء من خشيه الله وهو المبشر بالجنه، فكيف بنا؟ ولذلك هنا نقول أيوة أمري بالمعروف ونهي عن المنكر، ما يمنع يعني أمري أولادك بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بحقك عليهم ما تدهنيش، يعني مش علشان تقولي معلش معلش عشان يحبوا الدنيا والدين ومش لا أبدا، الدين جميل هيحبوه، لكن بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بما يرضي ربي، لأنك هتسألي أنت نهيتي بالمعروف أمرتي بالمعروف ونهيتي عن المنكر بما جاء به ربي وجاء به نبي ولا من هواكي؟ لا لو من هواكي ما ينفعش حبيبتي لا. ولذلك على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني لما تعودي في مجلس عشان تأمري الناس بالمعروف ودنيهم عن المنكر لازم تكوني على بصير علم، تكوني على علم مش أي كلام يلا نقول أي كلام مش مشكلة يا جماعة، لا أين دليلك؟ ده كتاب ربي سنة إن ربي قال كذا في كتابه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بالحديث، طب خلاص لكن ليس بهواكي، لكن اجعلي هواكي تبعا لما يحبه مولاك. حب رب ايه؟ تقول يا رب انا بحب ايه مش مشكلة، انا بحب ايه، انت يا رب بتحب ايه حتى افعله؟ تظني ان انت هتفعلي اللي بيحب ربي ان ربي لا يحبك؟ والله لابد ان يحبك. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. كان النبي ورد السلام علمنا النبي في الجيرة او في الجلساء لو جلستي مجلسا وحد قال لك سلام عليكم وعليكم السلام ردوا بقى احسن منها. ولما ذكر ربي في التحية فحيوا او ردوها، يعني حد قال لك السلام عليكم تلا وعليكم وعليكم و و وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله انت بتستخسري في نفسك ان انت لما تيجي تسلمي على حد تقولي هاي باي باي ولا جاي ولا ايه بنات تاني من حاجات الاسماء، قولولي بعض الاسماء بيقولوا حاجات طبعا كلها عارفاها اللغات اللي انتوا عارفينها دي، لكن تعالي اقولك بالجمال بقى سلام عليكم. لا شوفي شوفي سلام عليكم تحية الاسلام، تحية ربنا اللي علمها لمين، تحية اهل الجنة، اسم الجنة دار السلام، اسم من اسماء ربي السلام. لما تيجي تقولي السلام عليكم تاخدي كم حسنة، ولو ردتيها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوفي كم حسنة. شوفي بتستخسري في نفسك ايه، تحية ربك سبحان الله لما علم آدم الأسماء وبعدين قال لهم بقى مر على هؤلاء سلم عليهم، قال لهم قال له ايه نبي ربي قال للنبي قل السلام عليكم، هم يقولوا السلام قال السلام عليكم قالوا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي تحية لها أصول، تحية من عند ربي وبركة طيبة. ليه بنفرط فيها يا بناتي؟ ليه قل علمنا؟ تحياتهم أحسنتي وتحياتهم يوم ما يلقونه إيه؟ سلام. يعني ليه تحية أهل الجنة؟ تخيلوا في الجنة تحيتهم لبعضهم إيه؟ سلام. ولما تدخلي الجنة إن شاء الله إن شاء الله ندخل كده سويا وإحنا ماشيين مع بعضنا زمرا كده، أول ما تلتقي الملائكة يقابلوك على باب الجنة ادخلوها بسلام آمنين. الدنيا بقى وتعبها وكنتوا زعلانين في الدنيا عادين تعياطوا حزانة واللي نقصوا نعمة واللي ممتحن في نعمة واللي مبتلى ببلاء ادخلوها بسلام آمنين. ومش كده وبس، دي الفرحة ان انت وانت في دار السلام دي ما فيهاش الا سلام، نزعنا ما في صدورهم من غل، ما يبقاش ما تبقيش متغاظة من فلانة اللي عملت فيك المقلب الفلاني، ولا من فلان اللي قطعك وعمل فيك كذا، ولا من فلان اللي انت احسنت اليها واسأت اليك، ولا من فلان اللي بتظن فيك سيء، وابدا ابدا ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابلين. وشي شايف وشك علشان من ايه ما نوحش بعض، يبقى كده الدين متقابلين على طول. اللهم ارزقني واياكم الجنه مع من احبنا. الله سبحان الله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام، لما حد يسلم عليك يقول لك سلام تقولي له سلام عليكم ورحمه الله، تقول بسلام. بعض الناس تعمل كده سلام عليك تقول لك ايه سلام، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم، بس مستخسره يعني لنفسك. طيب ولا تقولي سلام عليكم ورحمه الله تقول لك وعليكم كده وتعمل بيها كده. طيب يا بنتي هو الاسلام مشهوش كده بس، هو في السلام اللي هو كان الصحابه كل ما التقوا بعضهم حتى لو التقوا كذا مره وفصل بينهم عمود شجرة علشان ياخدوا الأجر، احنا مش عايزين أجر. طيب عشان السيئات، ولذلك لما تيجي مع أختك بتسلمي عليها، احنا طبعا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة اننا لما نتصافح يعني نسلم على بعض ما نسلمش على بعض كل ما تقابل واحدة بالبوس كده تروح تياخد ده كده وإيدها عاملة كده، لا أبدا مش كده أبدا، الأصل في ذلك كده، لأن المصافحة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسة في لما نيجي تجلسي حبايبك سلمي عليها، ساعة ما بتسلمي عليها تتحتى الذنوب، والله ببقى حاسة أن الذنوب هتنزل من إيدنا احنا الاثنين. سلمي عليها كده مش تروح عطيها بقك وخدك وخلصنا وكده، احنا للأسف بقينا نعمل أشياء مش هي دي. النبي كان يقبل صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر أو إذا طال البعد أو كذا جائز، لكن أساس الأمر إيه اللي هو الناس دلوقتي مش بتعمله، الناس مش عايزة تنزل ذنوبها فتروح عطية وشها كده وتسيب إيدها عشان إيدها مليانة ذنوب مش عايزة تنزلها. اللهم ارزقني وإياكم أن تغفر لنا. أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هام في المجالسة وفي المجالس الأسوة الحسنة. ماشي هنقولها ايه؟ طيب يا حبيبتي اتفضلي حاجه عايزه. بنات صغيرين كده بيتعلموا القران ومعلمات، والله يا دكتور البنت طلعت خلصت القراءه وطلعت قال السلام عليكم ونسيت حاجه ورجعت قال السلام عليكم. اللي بيعلموها قدر السلام بيقل معنى. لا حول ولا قوه الا بالله. لسه جايب من الدكتوره فاطمه. ايوه هاتيهم لي دول، هاتيهم لي بس. والله هاتيهم لي. لا حول ولا قوة. لا يا بناتي الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يكثروا من السلام جدا، لأن السلام بالسلام كده تحية الإسلام، ولأنك بتكسبي يعني بس ما يبقاش قصدك ان انت تدخلي مثلا خرقتي ورا الباب وروح تدخلي والسلام عليكم تروحي خارجه والسلام، لا لا طبعا مش تضيع وقت لا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من اداب المجالس يا بناتي انه الانسان لا يقيم احد من مجلسه ليجلس مكانه، انه ما يجي واحده تيجي تقوم واحده من مكانها هي وجلست خلاص، تقوم تيجي تقول لها قلتي هاتي مكاني، ده مكاني، طب يعني ده ما فيش حاجه اسمها كده ابدا، لان ما تورث ما ورثتيهوش، لا معلش في كل مكان في المساجد طبعا طبعا. فاعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من الاثم ان تيجي تقيمي واحده، يعني مثلا واحده جلست وبعدين جت واحده دلوقتي قالت لها ايه انت قاعده في مكاني، لا المكان ده بيريحني لو سمحتي قومي عشان اقعد فيه، مش من حقها خلاص، هي قعدت مش من حقها من الإسلام، مش من حقها أنها تقعد في هذا المكان اللي هي جلست فيه. ألا يقيم أحدا من مجلسه ليجلس مكانه. أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. شوف الأدب، يعني اثنين قاعدين بيكلموا بعضها ما ينفعش تروح جاي مزنوقة في وسط الاثنين، لا مش أنت اسمعي لا عشان هو بيبقى فيه درس، لا في الجمعة، لا الجمعة لا طبعا، لا وانت تدخلي بهدوء شديد جدا ما تتكلم، لا معلش المعلمة لا ده بالنسبة للمعلمة امر، ده امر تاني، انه عشان المعلمة بيروح لها البنات في هذا المكان فهذا امر مختلف، ان المعلمة بتقعد في مجلس معروفة ده مكانها مش عشان هي، لكن طبعا لان هي فعلا حتى في المجلس النبوي لان هي بتبقى معروف ان عند العمود ده حلقه وعند المكان ده حلقه، فدي بتبقى اماكن المعلمات عشان البنات بيجوا للمكان ده، فده الامر ليس من النهي اللي هو منهي عنه، يعني الا يقيم الا يجلس بين اثنين الا باذنهما، والا يجلس وسط المجلس، دخلت وقالت وراحت جالسه في وسط المجلس، لا الا لو ان المجلس في الوسط فاضي والمسؤول او كده قلت لها تعالي ادخلي في مكان فاضي جائز تدخل في هذا الأمر. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سبحان الله لما خرجت مثلا مجموعة كبيرة ألا يتفرقوا في جماعات سبحان الله، وليجلسوا المفروض أنهم إيه مثلا ما يعودوش يقسموا نفسهم، لا يجتمعوا كلهم إيه في جماعة، مثلا أنتوا قاعدين مثلا زي بتحضري درس علم خلاص احنا قاعدين كلنا ايه مع بعضنا، ولا مانع إذا قام معلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد من مجلسه أن يعود إليه مرة أخرى، لأن ده بيحدث، انت قمت دلوقتي في جلسة في مجلس، اي واحدة فيكم جلسة في مجلس دلوقتي وقامت منه عشان تشرب او تتوضى او جالها تليفون، ما تديش واحدة تقعد في مجلسها، لا لا يجوز، لا لا لا لان في واحدة جلسة فيه، يبقى هنا في الحالة دي ده من الادب، انه اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه من حق صاحب المجلس ان يجلس في مجلسه اللي هو كان خرج للطرار، يعني خرج ايه ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الشمس والظل، يعني بمعنى ناس كتير جدا تعمل إيه، وده حديث صحيح، كل الأحاديث دي بنات صحيح في الحديث الصحيح، إنك مثلا ساعات تجلسي كده في الظل وتروح حط رجلك في الشمس، يبقى نصك في الظل ونصك في الشمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه جلسة الشيطان، ولذلك والله يا بنات احنا من العلم ما نعلم من العلم الا القليل، لانه نهانا، ولذلك ما تفتكريش ان الجلسه دي سبحان الله ممرضه فعلا، والله نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى نصك تقعدي مثلا جالك اجعلك مثلا انت قاعده مثلا على سبيل المثال فاهو الظل، فنصك بقى في الظل ونصك بقى في الشمس، اهو نصك في الظل ونصك في الشمس، لا قومي على طول لوحدك وانت لوحدك، ما هي مالها ومال وحدك، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك لا يجلس المرء بين الظل والشمس لأن هذه جلسة الشيطان. الحديث صحيح رواه في سلسلة الحديث صحيح الألباني إنه من ضمن المجالس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس المرء بين الشمس والظل، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار الإنسان الجليس الصالح عشان يجلس معاه، لأن المرء وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني إيه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني أنت صح اللهم اجعلني وإياكم من، يعني أنت صاحبتك بتتقي الله، بتفكرك دايما بتقولك بالمعروف، تقولي يا فلانة تعالي بقى نستزيد، يا فلانة تعالي ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالطاعة، أو جارتك أو صاحبتك تعالي نسمع درس علم، تعالي نتعلم ديننا، تعالي نعرف احنا اتخلقنا عشان ربنا يعلمنا ديننا، مش عشان ما نتعلمش ديننا ناكل ونشرب كالأنعام بل هم أضل. لا امسكي فيها دي، امسكي فيها مش تتخنقي معها يعني مقصودي، لا امسكي فيها يعني تمسكي بها، لأنها بتدعوكي إلى الخير، بتدعوكي اللي بتدعوكي للخير ده الصديق الصالح أو الصاحب الصالح. لأنه قيل يقول يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصاحب ساحب، يعني إيه يسحبك إلى إيه، هيسحبك للخير، لو سحبك للخير جزاها الله خيرا. قالت لك تيجي النهاردة نروح كذا مثلا مكان نسمع حاجة عن ربي أو عن ديننا أو عن كذا، قمت تقول لها جزاكم الله خيرا، ما تقولهاش والله كل ده عارفينه، ما انا عارفه ان الدين ما نزلش حاجه جديده، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، لكن تذكرتي وذكر، فان الذكرى انت تذكر، انا وانت يا بنتي والله العظيم يوميا ان لم نتذكر يوميا لنسينا، والله نحن لو جميعا لو لم نتذكر يوميا لنسينا. ما تفتكريش ان انت اكبر من التذكر، ده ربك في كتابك بيقول لك وذكر، وهتذكري مين؟ مين اللي هيحب التذكر؟ مين اللي هينجذب للتذكر؟ مين اللي هيفتح قلبه للتذكر؟ مين اللي هيبقى سقي المؤمن اللي ربنا راضي عليه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع. اللهم اجعلني وإياكم ممن تذكر فاستمع القول فاتبع أحسن. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصاحب يا بناتي إنه الجليس الصاحب الجليس الصالح، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك، حامل المسك لو ما ايه لو ما اشتريتيش منه هتشم، انت وانت ماشية كده عند الاماكن اللي فيها عطور ما بتشتري، مش بتشتري، لكن طول ما انت ماشية تقولي الله جميل قوي، لكن تخيلي جنب ما انت ماشية جنب فرن فيه نار متوهجة بتحسي ايه؟ دخان، تقولي ياه والله اللفحة جالي من الحر. وكذلك الصاحب الجليس الصالح والجليس السوء، الجليس السوء بقى لابد أن يصيبك من معاملته، لابد أن ينزل بك، لابد أن ينزل بك. هكذا أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشمت الحاضرون في مجلس العاطس منهم. يعني لو حد عطس من حقه حد جنبه مثلا، ما ينبقاش كلنا مثلا واحد عطس يقول كلنا إيه يا رحمه، لا يعني حتى لو يكفي واحد يقوم عن ذلك. يعني وإذا قال الحمد لله، لو ما لم لو لما سمعتوش بقول الحمد لله، ما تقوليلوش ما إيه ما تقوليش اللي هو الدعاء. أعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أن العاطس أن يغطي العاطس وجهه بيدي أو ثوبي أو نحو ذلك. يعني شوف الأدب يا بناتي، شايفين أدب المجالس؟ الواحدة بتعطس تقول عطشت، وكل الناس قاعدين في وشها، كل الناس وصلت خلاص، كل وصل يعني. لا ده الإسلام مش كده أبدا، لا يا حبايبي الإسلام مش كده والله العظيم أبدا أبدا. طب إيه تعمل إيه وإنت مسلمة جميلة؟ شايفة بيدي هكذا، بيدي هكذا، إنك سبحان رب العرش العظيم إنك تقفلي مكان، يعني سبحان تيجي مثلا واحدة على سبيل المثال بتكح وبتعطس وبتعمل، وتيجي جنبك بقى كده جنب نفسك كده تقول لك وتكلمك كده تقول أصل أنا مثلا عندي والله أنا عندي التهاب رقبي وأنا عندي. طب يا حبيبتي جزاكم الله خير، الله يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، بس يا حبيبتي من أداب الإسلام إن الإنسان يعمل إيه؟ يعني ده العاطس اللي ما عندوش حاجة بيحط بيغطي بكمامة، وأنت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، وفي محافل المسلمين ما يصحش، ما يصحش، ده أدب الإسلام. أدب الإسلام إنه والله بنات بيربينا، والله الإسلام بيربينا بأداب، يعلمنا أداب سبحان الله. أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس إنسان فليسلم على الحاضرين، ولو اللي قريب منه سلم عليه إيه؟ رد عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت دخلت باب قال السلام عليكم، فاللي جنب الباب على طول أو سمعت قالت وعليكم السلام. أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافح الداخل هنا يعني ليسلم، يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم إن لو جلسنا مجلس وقمت من هذا المجلس لم يذكر فيه الله عز وجل، إنك المجلس هيجي لك يوم القيامة وعليك بهذا المجلس إيه؟ ترى يعني إيه؟ يعني حسرة، يعني وبال. أي مجلس جلستيه وما كانش فيه ذكر الله هيجي لك يوم القيامة مكتوب في الصحائف كده، ده مجلس كان مجلس سيء. شوفي بقى المجالس قد إيه سيئة. طب إيه الكفارة؟ ده الناس بتبقى قاعدين في الشغل وقاعدين شغالين يقولوا بينمنموا نعم. طب ايه ننجي نفسنا من هذا الامر ازاي؟ انك علمنا النبي، اعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك قبل ما تقومي من المجلس او تخرجي من عند صاحبتك، حتى لو كان حتى لو انا في المجلس بتاعكم ده يا بنات، اتكلمنا هزرنا ضحكنا كذا كذا، قبل ان ينتهي المجلس انتوا عارفين انا بقول لكم ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. هذه كفارة المجلس. اذا كان كفارة مجلس الذكر، فكيف في اي مجلس؟ ولذلك اتعودي عودي لسانك ما تخرجيش من بيت مع صاحبتك واتكلمتي معاها او حتى في التليفون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انت قعدتي مع صاحبتك اتكلمتوا بتاع وخلاص يا جماعه احنا ماشيين مروحين الميعاد خلاص جاوا ماشيين، تقولها افتكري افتكري اما فكرك، انت فكري عشان تاخدي اجر الامر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم المجلس الا يقول كفاره المجلس. دي كفاره المجلس. نعم لا كفاره المجلس. كفاره المجلس في ايه انتوا؟ نعم يعني الناس تسمعك انت بتقولي. اه طبعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا استغفرك واتوب اليك. فحتى لو انت قمتي بعد ما نسيتي قلتي بعد كده مع نفسك مش مشكله، كفرتي المجلس جائز يعني. والعمل بيبقى اكثر من 50 ولا 70 مكالمه في اليوم مثلا على بخلص كل مكالمه اقولها. اه طبعا مال. يعني في 8 ساعات ممكن اتعامل مع مثلا 50 شخص عشان انا بديهم خدمات. لا يعني بتدي خدمات مش ده دعاء يا بنتي. اقصد كل عمليه وراها هو بيبقى فيه مناقشة وفي كلام ولا في حاجة تخص الشغل وخلصنا؟ لا مناقشة وكلام عشان الطلبات وال مش يعني من ضمن الكلام لو قلت سبحانك اللهم وبحمدك هتتعبي؟ لا ما قلتش شيء. قولي خلاص تذكري حتى بقى انت لوحدك هتقولي. طبعا اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا لا نقوم من مجلس الا وقد ذكر الله. اي مجلس اي اثنين مجلس يعني اثنين بيتكلموا مع بعض فنهاية المجلس يكون ذلك. وده النبي صلى الله عليه وسلم أسوة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في المجالس أو في الجلساء. اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. أعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.